الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: حور مقصورات في الخيام. الحور جمع الحوراء، والمقصورات المحجوبات، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج. تفسير ابن جزي. السؤال: بين كيف دلت هذه الآية على حث النساء على القرار في البيت. الوقفة الثانية: إذا وقعت الواقعة. وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالة، أو لقرب وقوعها، أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. تفسير الشوكاني. السؤال: لماذا سميت الواقعة بهذا الاسم؟ الوقفة الثالثة: خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. تفسير البغوي. السؤال: كيف يكون الخفض والرفع يوم القيامة؟ الوقفة الرابعة: والسابقون السابقون. من سابق في الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا كان هؤلاء هم السابقين في الآخرة؟ الوقفة الخامسة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم، وقليل من الآخرين. وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها، لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق. تفسير السعدي. السؤال: تدل هاتان الآيتان على فضل القرون المفضلة على غيرهم، بين وجه هذه الدلالة. الوقفة السادسة: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ولما كان الجمع إذا كثر كان ظهور بعض أهله على بعض، أعلم أن جموع أهل الجنة على غير ذلك، فقال متقابلين، فلا بعد ولا مدابرة، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، ولا يكره بعضهم بعضا. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة قوله متقابلين؟ الوقفة السابعة: متكئين عليها متقابلين، وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم. تفسير السعدي. السؤال: هذه الآية تدل على صفاء قلوب أهل الجنة ونزع البغضاء والشحناء من قلوبهم، فبين ذلك. معاني الكلمات: خيرات، زوجات طيبات الأخلاق، حور، نساء بيض حسان، مقصورات، مستورات مصونات، يطمثهن، يطأهن، رفرف خضر، وسائد ذوات أغطية خضر، وعبقري، فرش وبسط، رجت، حركت، وبست، فتتت، ثلة، جماعة كثيرة، موضونة، منسوجة بالذهب. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله علو درجتك في الآخرة. خافضة رافعة. العمل الثاني: كن أول من يدخل المسجد لإحدى الصلوات الخمس لهذا اليوم. والسابقون السابقون. العمل الثالث: كن أول إخوانك تقبيلا لرأس والديك لهذا اليوم. والسابقون السابقون. التوجيهات. التوجيه الأول: عظم أهوال يوم القيامة. خافضة رافعة. التوجيه الثاني: فضيلة المسابقة لفعل الخير. والسابقون السابقون. التوجيه الثالث: الجزاء من جنس العمل. والسابقون السابقون. أولئك المقربون.